بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه أصول الإيمان: باب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذا فيه حق، أعلم حق للنبي عليه الصلاة والسلام وهو طاعته، فما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليطاع، فأعظم حقوق النبي عليه السلام علينا طاعته. نعم. وقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. نعم. وقول الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. وهذا أيضا من حقوق النبي عليه الصلاة والسلام، الإيمان بكل ما جاء به. فالمؤلف رحمه الله تعالى كأنه أشار إلى ما ذكره في ثلاثة الأصول: طاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه، وزجر عندما قال فاجتنبوه، وتصديقه فيما أخبر عندما قال أن يؤمن بما جئت به. فهذه حقوق النبي عليه الصلاة والسلام الأربعة: طاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن وتصديقه فيما أخبر، وبقي الرابعة وهي اتباع السنة. نعم. وحسابهم على الله عز وجل، رواه مسلم. ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. وهذا أيضا من حقوق النبي عليه الصلاة والسلام: محبته أكثر من النفس والمال والولد. نعم. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وهذا الحديث في دلالته وشاهده يلحق بباب الخوف من الشرك من كتاب التوحيد، وهو أن المؤمن كما أنه يخاف أن يقع في الشرك، كذلك يكره أن يعود إلى الشرك، كما يكره أن يوقف النار بعد أن أنقذه الله منه. نعم. ولهما عنه مرفوعا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. نعم. وعن المقدام بن معد كرب الكندي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. رواه الترمذي وابن ماجه. وهذا حديث عظيم، وهو أصل في حجية السنة، فالسنة حجة، ومن حقوق النبي عليه السلام الاحتجاج بسنته، فهو وإن جاء عن ربه عز وجل بالقرآن وكذلك هو يوحى إليه بالسنة. الله تعالى يقول: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكان يسأل النبي عليه السلام ثم يأتيه بجبريل بالوحي فيقضي ويفتي بما جاء عن ربه عز وجل. ومن ذلك ما أخبر به النبي عليه السلام بأنه سوف يأتي زمان، وقد أتى هذا الزمان، ولا يزال أهل الضلال يتكلمون بمثل هذه الشبه ويقولون: لا نأخذ إلا ما جاء في القرآن، يقولون: لا نأخذ إلا ما جاء في القرآن، وأما السنة فإنها لم ترد إلينا بقوة ورود القرآن. فيقال لهم: أين الصلاة 4 ركعات في القرآن الكريم؟ أين الأذان في القرآن الكريم؟ أين المغرب 3 ركعات في القرآن الكريم؟ أين الأنصبة ومقادير في القرآن الكريم؟ فهذه حجة تبطل قول الذين قول القرآنيين، أو يقول من يقول بأن الحجة إنما تكون في القرآن. بعضهم لما عرف هذه الحجة جنح إلى قضية خبر المتواتر والآحاد، وقالوا: ما نقبل من السنة إلا ما كان متواترا، وأما الآحاد فلا نقبله. أزموا بدلائل عدة بأن من جعلكم تقبلون خبر المتواتر، ما الذي يمنعكم أن تقبلوا خبر الآحاد؟ وفي المتواتر ما يدل على قبول خبر الآحاد، كما جاء في أحاديث عدة عن النبي عليه السلام وعن الصحابة، من ذلك توجيه القبلة، فتوجيه القبلة من جهة إلى أخرى جاء به خبر صحابي واحد، وقد بوب عليه البخاري رحمه تعالى كتابا مستقلا في صحيحه باب كتاب خبر الآحاد، وذكر أدلة الدالة على حجية خبر الآحاد من الفرد الثقة إذا روى الحديث وضبطه وأتقن متنه فإنه يحتج به ويكون في دلالته وفي قوته في وجوب الامتثال به حاله كحال الخبر المتواتر، لا فرق بين هذا وهذا. نعم. باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك. وهذا كأنه تابع للباب السابق فيما ذكرته سابقا من الأمور الأربع التي من حقوق النبي عليه السلام: طاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتصديقه فيما أخبر. أضاف المؤلف هنا كلام في المحبة ثم أردفها الآن بالباب التالي وهو التحذير من البدع، قال: وألا يعبد الله إلا بما شرع. نعم. وقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أسوة يعني قدوة، وزن ومعنى. أسوة قدوة، وزن ومعنى. نعم. وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وهذا فيه الترهيب من الفرقة، وأن الفرقة ليست مشروعة وليست مأذون بها، وإن كان في قدر الله الكوني العام أن الفرقة ستحصل، ولكن كون أن الله تعالى قدر وشاء وأراد أن تقع الفرقة في أمة محمد لا يعني ذلك أن الله يحبها، كما هو منهج أهل السنة والجماعة في ما يريده الله سبحانه وتعالى. فليس كل ما يريده الله يحبه، فالله تعالى يريد الكفر ويريد الخير ويريد الشر، فليس كل ما يريده الله يحبه. هناك ما يريد الله تعالى ويحبه ويأمر به، وهناك ما يريده ولا يحبه وينهى عنه. ومما أراده الله تعالى كونا وقدرا وأنه سوف يقع في هذه الأمة الفرقة والخلاف، بقول النبي عليه السلام: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، فهو واقع لا محالة. ولكن مع وقوعه فهو مذموم، وقد حذرنا النبي عليه السلام من الفرقة والاختلاف في الدين كما حذر الله تعالى من ذلك كما في هذه الآية. نعم. وقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذين والذي أوحينا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيها الآية. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: نبه شيخ الإسلام في ستة الأصول كما تقدم معنا إلى انقلاب الموازين، فأصبح كثير من الناس يرى بأن التعددية وأن الفرقة أمر طيب وأمر صحي، وكل منا يدعو الله تعالى كيف يشاء، وهناك جماعات وهناك مذاهب، وأن هذا أمر محمود. لا، بل هو أمر مذموم، ويجب على الناس أن يجتمعوا على كتاب واحد، فكتاب من القرآن، وعلى نبي واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى دين واحد وهو الإسلام، وعلى قبلة واحدة وهي بيت الله الحرام الكعبة. فديننا دين توحيد في الشريعة وفي المتبوع وفي الطريقة وفي المعبود، فلا يجوز للإنسان أن يفارق ولا أن يقر الفرقة. نعم. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة درفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، فأن هذه موعظة مودع، فما تعهده إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. يعني ما العهد الذي بيننا وبينك؟ ما الوصية لنا؟ نعم. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم كثيرا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود الترمذي وصححه وابن ماجه، وفي رواية له: لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم ذكره بمعناه. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم

عن السلف الصالح رضي الله عنهم مع ما تقدم من السنة النبوية في الحفظ على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير من البدع والأهواء، وكذلك بيان غربة أهل السنة، وأهل السنة غرباء في أول الزمان وفي آخره، حتى قال عبد الله المبارك: من لم يذق طعم الغربة فليس على السنة. فأهل السنة غرباء، وبدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وكذلك ذكر من الآثار السلف ما فيها الحث على الاتباع وترك الابتداع والترهيب من الفرقة والخلاف. وكذلك ذكر سبيل من جاء التي أخبر عنه النبي عليه السلام في الفرقة الناجية من 73 فرقة، قال: هم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فمن سلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وانتهج نهج الصحابة رضي الله عنهم فإنه سوف ينجو. وكذلك أثر عبد الله مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة، أولئك أصحاب محمد. فأشد يا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأوصى بأن يقتدى بهم في أخلاقهم وسيرهم وجميع ما يروى عنهم في كتب السنة. فعلى هذه الآثار يجب على طالب العلم أن يهتم الاهتمام البالغ بطرق العلم من بابه، وباب العلم الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. فلا تنظر للسلف بمنبار الخلف، وإنما اقفز إلى السلف حتى تقيس الخلف بمنبار السلف. فباب العلم الكتاب، ثم السنة، ثم أثار السلف الصالح. فإذا أنت تشربت بمذهب السلف الصالح وعرفت ما هم عليه من دين وخلق وزهد وورع وعقيدة وأداب وأحكام، فإنك سوف تميز أهل عصرك وتعرف ما هو على الجادة والذي ليس على الجادة. صلى الله عليه وسلم وإياكم السنة.